يقول لك خلقهم ليختلفوا، هذه كارثة. الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحموا لا ليختلفوا. فنصت الآية على أنه لا رحمة ولا تلاقي إلا بوحي الله، لا تلاقي إلا بوحي الله، بدون وحي الله لن نلتقي. ووحي الله جمع لنا كل قواعد وآداب التلاقي كأفراد كأسرة كمسلمين كأمة. فالأسرة نواة المجتمع، إن استقامت كل الأسر استقامت الأمة، وإن فسدت الأسرة فسدت الأمة. ولذلك الإسلام جعل بناء الأمة على الأسر لا على الأفراد. الغرب كله جعل بناء الأمة على الفرد لا على الأسر. الأفراد بطبيعتهم وبنشأتهم يقينا تباينت النشآت واختلفت البيئات. الاختلاف سنة قائم عند الناس لاختلاف البيئات. ولذلك رب العباد لما أنزل كتبه جعل لكل بيئة رسول، اتفق الرسل في أساسيات الدين لكن تباينت شرائعهم فيما يختلف فيه الناس من طبائع من أعراف من عادات. وهذا ما ولد عند بعض السلف علم سموه بعلم تاريخ البلدان، مدارهم حول أثر البيئات على اختلاف العباد على اختلاف الطبائع. فذكروا معالم رئيسية ولما حالها سلام ثم نرجع لموضوعنا. قالوا اختلاف التضاريس تختلف بالطبائع. اللي يحيا في بيئة جبلية وعرة أعراف وعاداته كأعراف من يحيا في بيئة يعني صحراوية منبسطة أبدا، كمن يحيا في بيئة زراعية، كمن يحيا في بيئة ساحلية، كمن يحيا في بيئة ثلجية. التضاريس لها أثر في طبع اختلاف الناس. قالوا الطقس، درجات الحرارة العالية في أماكن معينة تجعل للناس ألوان من الأخلاق والأعراف تختلف عن البلاد التي اعتدلت فيها الحرارة، عن البلاد التي اشتدت فيها الحرارة جدا، عن البلاد التي غلبت عليها البرودة غلبت عليها الثلجية. قالوا حتى نوع الطعام له أثر في اختلاف الطبائع. اللي اعتاد أكل لحوم الإبل له طبائع تختلف عن من اعتاد أكل لحوم الضأن، عن من اعتاد أكل لحوم الأرانب، عما اعتاد أكل لحوم السمك. ها؟ ولذلك في حديث أم زرع حديث صحيح، النبي يحكي هذه القصة يقول اجتمع 11 امرأة فاتفقنا أن تصف كل امرأة زوجها بأمانة. كل امرأة اختارت في وصف زوجها ما له أثر في حياته. فواحدة منهم تقول زوجي لحم جمل فشباته بلحم الجمل، زوجي لحم جمل غس فوق جبل عال، لا سهل فيرتقى ولا حلو فانتقل. الثانية تقول زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب أغلبه النسر، يستوي هذا وهذا. لذا شاء الله عز وجل أن يجعل لكل بيئة شرعة تناسبها. وهذا موضع خلاف الأنبياء جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن النبي قبلي، حديث صحيح البخاري، أعطيت خمسا لم يعطهن نبيا قبلي، من هذه الخمس قال ما بعث الله نبيا إلا لقومه خاصة وبعثت للناس كافة. فكل نبي شرائع الإسلام أربعة، إيمانيات أخلاقيات عبادات معاملات. كل الأنبياء اتفقوا في ثلاثة لا خلاف بينهم، الإيمانيات الأخلاقيات العبادات. موضع الخلاف كل بين الأباء في المعارض فقط، الناس فهم أن كل واحد له شرعة من الألف للياء، هذا بعيد جدا. ورب العباد ينص على هذا فيقول تعالى ما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. أهل التفسير قالوا لا إله إلا أنا جمعت نوعين من الشرعة، الإيمانيات والأخلاقيات. فالتوحيد لا يعني مجرد توحيد الله فقط في الإيمانيات الباطنة، إنما يعني توحيده فيما بدا منا وما خفي. ما خفي منا إيمان، وما ظهر منا أخلاق. ولذلك الاقتران بينهم شديد، لا إيمان بلا أخلاق، ولا أخلاق بلا إيمان. والمتدبر في القرآن والسنة يجد هذا واضح جدا جدا، لما يقول تعالى إنما المؤمنون إخوة، إنما أداة حصر، والكلام عن وصف المؤمنين، قال إنما المؤمنون إخوة، الأخوة أخلاق، وجاءت في وصف الإيمان، وإنما تفيد الحصر، أي ليس للمؤمن وصف من الأخوة، فإذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان. ما فات إنما، إذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان، وجدت الأخوة وجد الإيمان. ويعد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. الحب أخلاق، ولا تؤمنوا، فنفى الإيمان بانتفاء الأخلاق. وأيضا في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوسق عرى الإيمان، أعظم الأعمدة التي يبنى عليها الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، أخلاق. بل كاد في الحديث الحسن يحصل الإيمان في الأخلاق حين قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. الكلام عن الإيمان، ومع ذلك جعل الإيمان مبني على الأخلاق، ندرك هذا المعنى. فلما يقول: وما أرسلنا قبلك من رسول نوح إليه أنه لا إله إلا أنا، جمعت الإيمانيات والأخلاقيات فاعبدون، جمعت العبادات، هذا القدر المشترك بين جميع الأنبياء. أما قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، خلاف الشرعة في المعاملات فقط، لاختلاف البيئات، كل بيئة تحتل شرعة تناسبها. ودي قاعدة عند إخواننا اللي بيعملوا في تأصيل المسائل الفقهية. الأصل في التشريع أن ينظر للواقع المراد التشريع. ولذلك رب العباد لخص لنا قضية التشريع في أصلين، حين قال تعالى: وتمت كلمة ربك، شرعته صدقا وعدلا، فوصفها بأمرين: صدقا وعدلا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: صدقا في حسن تصور الواقع المراد التشريع، وعدلا في إحقاق الحق وبيان حكم الخالق للخلق في ضوء هذا الواقع. ويقول الإمام الجويني: صدقا في الأخبار التي ورد التشريع لأهلها، وعدلا في بيان حكم الخالق في الأحكام، حكم الله لهذه البيئة ولأهلها. إذن ده الأصل، هذا هو الأصل. الأصل أن شرائع الله كلها جاءت صدقا وعدلا، فتناسبت شرعة الله كل البيئات. ثم جاء القرآن ليجمع الله لنا فيه كل التشريعات التي نزلت مع كل الأنبياء لكل البيئات التي وجدت في التاريخ كله. لذا قلت تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي بكامل الحق الذي يحتاج إليه كل خلق. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، جامع لكل التشريعات التي سبقت لكل البيئات التي وجدت، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، ومهيمن عليه زاد عليها. إذن جمع كل التشريعات وزاد عليها. فليست شرعة جاء بها النبي إلا وهي عند النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه. طيب، من يستقي وينتقي الشرعة المناسبة لكل بيئة؟ جعل الله هذا حق لأهل العلم، مش أي أهل العلم، لا، الفقهاء العلماء المتمكنين الذين أعطوا القدرة على الاستنباط، ودي تحتاج لمجتهد. لذا يقول تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. طبعا أولي الأمر عندنا تعودنا نصرف على من؟ على الحكام بس، وهذه يعني هذا خطأ فادح. يقول ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن والضرع عنها، يقول: كل أولي أمر جاءت في القرآن عنت العلماء والأمراء. يبقى كل أولي أمر جاءت في القرآن، اللي يقول لك طاعة أولي الأمر، أولي الأمر لا تعني فقط الحكام، كل تفسير ابن عباس، تفسير أنا لا أتي بكلام كيسي، هذه عبارة ابن عباس حبر الأمة والترجمان. قال: كل أولي أمر جاءت في القرآن عنت العلماء، وقدم علماء والأمراء إلا هذا الموضع. عنى العلماء دون الأمراء، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أي علماؤهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. إذن الأصل في أولي الأمر من؟ نفهم القرآن. إحنا مغالطات كبيرة جدا في هذا الباب، لكن أحببت أن أجمل عبارة ابن عباس الحقيقة من أجمع ما قيل في هذه الآية. الشاهد يا إخواني، وكل الله الأمر في كل جيل، ووعد أن ينشئ في كل جيل من أولي العلم من يقوم بهذا الدور فيستنبط من وحي الله ما يناسب تقويم وتصحيح حياة عباد الله في أي بيئة وجدت، في أي تصور وقع. هذا المعنى الدقيق جدا حتى يعالج الخلاف بيننا أول بأول. الشاهد يا إخواني، لاختلاف البشر جاءت هذه الشرائع بهذه الكيفية حتى نعلم أن الله عز وجل أراد أن يجمعنا جميعا، مش فقط الإنس، ده الإنس والجن العفاريت اللي بيختلف معنا في نظر الناس من الألف، لا، جاء شرع الله ليقومنا كما يقومهم. ولذلك الخطاب في القرآن للثقلين، والوحي جاء لكل العوالم التي وجدت. تبارك الذي نزل فرقانا على عبده ليكون للعالم نذيرا، وقال تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. متى قالوا إنه مجنون؟ لما قال أنا رسول رب العالمين للعالمين، قالوا هذا رجل مجنون، من يستطيع أن يصلح العالمين؟ طيب هتصلح الإنس، تصلح الجن؟ الكلام ده غير متصور في عقول الناس، لذا اتهم النبي بالجن. وهذه السورة نزلت في أوائل ما نزل، يعني في بداية البعثة، قال أنا رسول رب العالمين للعالمين، كل قريش أجمعت قال هذا الرجل مجنون. فنزلت هذه السورة سورة القلم، وبدأها الله بنفي الجن عنه وختمها بنفي الجن عنه، فقال في صدرها نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك المجنون، وإن لك أجرا عشان تصلح العالمين دي، إن لك أجرا غير ممنون لا نهاية له. ثم بين مؤهله لهذه المهمة فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه تحتاج لمحاضرة خاصة وحدها، واضح معي إخواني؟ ثم ختم السورة بهذا الختام: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا تفسيرات القرآن بهروا. وأن فعلا هذا أخطر كتاب لإصلاح العوالم كلها. لذا يقول تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ويقول في أخرى: وما هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين وما هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم يستقيم. وفي خامس يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا رحمة النبي ستصل للعالمين، واضح المعنى؟ إذا ندرك هذه المعاني، كتاب جاء لإصلاح كل العوالم، كيف يضيق زرعا بإصلاح البشر وحدهم؟ إصلاح كل العوالم. لابد أن ندرك عظمة هذا الوحي، مش إصلاح أسرة، لا، ده العوالم كلها، الإنس الجن. إذا كان هيصلح الشياطين مش هيصلح أسرة مسلمة؟ أنا سقت هذه المعاني في مقدمة حديث حتى ندرك أننا أمام أخطر منهج في الإصلاح. في الإصلاح فقط، لا لا، في تحويل الخلق جميعا من أسفل سافلين لأعلى عليه. السمو الرهيب جاء به الوحي ليسمو أخلاقنا بأسرنا بحياتنا كأفراد كجماعات كأسر كأمة كبشر كعالم من عوالم. جاء الوحي لإصلاح كل هذا ولتقوم كل هذا ولتزكية كل هذا. فكيف يقع الخلاف والوحي فينا قائم؟ السبيل جهلنا، إن علمنا الحق وأخذناه يقينا التقين، يقينا التقين. لذا قل: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، ما خلقهم ليعيشوا معذبين متصارعين، خلقهم ليرحموا ليأتلفوا. ولا سبيل للإلف إلا الوحي، قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم، وده أعظم وأحكم بشر ولد في التاريخ، ما في أحد أحكم رسول من البشر، أليس كذلك؟ حتى إن الله وصف كل صادر عنه بالحكمة، قال تعالى نسأل النبي يذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ما تلي في بيوتهن على القرآن إلا السنة، سماها ربنا مش حكمة، الحكمة، أكمل الحكمة وأجمل الحكمة وأسمى الحكمة وأعلى الحكمة. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فسمى كل صادر عن سيد الخلق بالحكمة، ندرك هذا المعنى، سيد الخلق صاحب هذه الحكمة. رب العباد يخاطب يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين غلمة، ولكن الله ألف بينه، وضع القواعد الكافية لتأليف القلوب. والتأليف خلق محمود دعانا الشرع إليه، بل عده من أعظم الأخلاق في الأمة، في الأمة الائتلاف، التآلف مع العباد، سواء زوج مع زوجته، أخ مع أخيه، مسلم مع مسلم، ها؟ الائتلاف دين. وفي هذا يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم المؤمن إلف مألوف، إلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. اللي بينفر الناس منه وينفر من الناس هذا ذهب خيره، لن ينتفع بأحد ولن ينفع أحد، راح في داهية من الآخر كده. ها؟ المؤمن إلف مألوف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ويقول صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي، إلى رسول الله، أيوه، أحب الناس إلي وأدناهم مني منزلة يوم القيامة، أقربهم مني مكانا في الجنة. أي شرف من هذا؟ أحب الناس إلي وأدناهم مني منزلة يوم القيامة أحاسنهم أخلاق، الموطؤون أكنافا، المتواضعون، الذين يألفون ويؤلفون، يألفون ويؤلفون. يا إخواني هذه ألف باء إسلام، ألف باء أخلاق، ألف باء دين، ألف باء إيمان، لأن الإيمان مبنى على الأخلاق. أنا سقت هذه المعاني حتى نضع هذه القواعد نصب عيوننا. كيف يرضى المسلم نفسه أن يختار لله له زوجة وأولاد ولا يألفهم وألفوه؟ هذه كارثة، كارثة. الرجل النافر من أهله، المنفر لأهله، ذهب خيره، ذهب خير. الأصل، القاعدة، أننا أمرنا بهذه الأخلاق مع كل الناس، ومن باب أولى الأسر، الأهل. لذا يقول صلى الله عليه وسلم خيركم، صاحب الخيرية العالية جدا في الأخلاق، خيركم، خيركم لأهله، اللي السما في أخلاقه مع أهله إلى أعلى الناس. خيركم، خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. إذا كنت تريد سنة رسول الله وتقتدي به فهذا من سننه، بل من أعظم سننه. قال وأنا خيركم لأهلي، حتى نقتفي أثره ونقتدي بفعله. وليست هذه سنة؟ ها؟ إحنا بس السنة يطلع واحد يقول لك يا سلام السنة التعدد، ما فيش ورا السنة إلا التعدد. طب ودي؟ ها؟ التعدد يعني فيه مفتوح بابه لمن يعني لا يحسن العدل، لا يشرح التعدد أصلا. الذي لا يحسن العدل بين المرأتين لا يشرع التعدد، لا يشرع له. الله يرحمه الشيخ مهندس الكشك، أخ لينا من الشباب، في يوم قال له مولانا، قال له نفسي أتزوج أربع مرة واحدة، قال له ابني جربت بوحدة، قال له لا، قال له جرب واحدة وساعتها تصوت وتقول يا رب ما فيش نص على قدي. فاحنا منا اللي عايز نص مش واحدة. الله الله سيب إخوانا، ندرك خيركم، خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. بل عد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم جريمة يقع فيها الإنسان أن يدمر بيته ويدمر أسرته. فقال صلى الله عليه وسلم كفى، واسمعوا كفى دي وركزوا معي، كفى بالمرء إثما، يعني لو لم يكن له في حياته إثم إلا هذا الإثم لكفاه في تثقيل سجن سيئاته. هذا معنى خطير جدا، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يضيع الأسرة الزوجة الأولاد، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول لو لم يكن له اسم غير هذا الاسم لكفاه في تسقيل سجن سيئات المخيم. ولذلك رب العباد أوجب علينا هذا الأمر إيجاب لا خير لنا فيه. فقال تعالى مخاطبا كل الأزواج كل الرجال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أهليكم دخل في التكليف ولا ندخل؟ دخل في التكليف. أنت كما مطالب بإنقاذ نفسك من النار مطالب بإنقاذ زوجتك وولادك، وليس لك خيار. هذا نص قرآني: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، يعني لا يحاب أحد ويفعلون ما يأمرون، وده أشد وعيد. الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذه الحقيقة من فطنته، البخاري ده أسطورة لوحده، آية بل آيات. أنا يعني لي بحث حوله طويل لكن يحتاج محاضرة خاصة بل محاضرات. هذا الرجل مفتوح عليه بشكل عجيب، وخاصة في تبويبه، لذا قال يعني علماء الفقه الحديث قالوا كان فقه البخاري كله في تبويبه. البخاري الوحيد اللي روى الأحاديث على غير عادة المحدثين، كل محدثين يأتي بالحديث بنصه كاملا كما هو، البخاري أبدا يقسم الحديث، فكل فقرة من الحديث تحدثت في موضوع يضعها في موضع ويستخرج منها حكم فقهي يضعه في عنوانه في تبويبه. ليس هذا وقت تفصيل الحديث عن البخاري يعني، ولأن حقيقة إنسان أنا قلت مبدع بشكل عجيب، لكن نرجع المرة أخرى. الشاهد يا إخواني وضع هذه الآية عنوان في باب، جعلها عنوان باب في كتاب صحيح. قال باب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وأورد تحت هذا العنوان حديث واحد، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع مسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته، في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، عما استرعاه. ندرك إذن السؤال عن الزوجة والأولاد كلنا عنهم سنسأل، أصلحناهم غيرناهم ها؟ لأن كثير من شبابنا فهم أن المرأة ربيت في بيت أبيها وأب صالح ها؟ يبقى مش محتاجة تربية، خلاص انتهت، لا بطل. أبوها ربها بنت لم تكن في بيت زوجة، من يربيها زوجة؟ الزوج، الزوج. وهذا تكليف لا تشريف، ليس لك في خير. ربيت فتاة بنت بكر، ده دور الأب والأم، دورك أنت أن تحولها لزوجة وأم. كيف تحولها وأنت تجهل هذا الأمر ولا تفكر فيه أصلا أصلا؟ لذلك الفقهاء أجمعوا إن دراسة فقه الزواج والطلاق كما ذكر الإمام مالك وغيره قال: وتعلم فقه الزواج والطلاق أجمع علماء المسلمين، فذكر الإجماع، أجمع المسلمين على أن تعلمه فرض كفاية على عموم الأمة، فرض عين على كل من تلبس بالزواج، اللي خطب واللي عقد واللي دخل. ما لم نتعلم دين الله فعلى أي أساس نبني بيوتنا؟ ما لم نتعلم أحكام الله على أي أساس نتعامل مع نسائنا؟ ما لم نتعلم أحكام الله على أي أساس نربي أبنائنا؟ هذه كارثة. وجل المشاكل التي الأسرية عشناها كان منشأها هذا الجهل. يا إخواني، شرائع الله في هذا الباب ما تركت شيء فيه صلاح الأسرة إلا وجاءت النصوص بتفصيلاته. استقامة الأسرة وقيام الأسرة واستمرارية الأسرة وسعادة الأسرة بنيت على شرع الله وأحكامه. والمرء عدو ما جهل، وقاعد تحفظها مني، لن يقيم دين الله من جهله. الجهل بدين الله كيف يقيمه وهو لا يعرفه أصلا؟ لا يعرفه. لن يقيم دين الله ولا أحكام الله ولا هدي رسول الله من جهلها، لا يعلم أنها دين أصلا. فمن أين يأتي بها؟ بالفكاكة؟ بالهوى؟ الهوى ضد الحق وليس مع الحق. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن ندرك هذا المعنى. تعلم فقه الزواج والطلاق يا إخواني فرض عين على كل من تلبس بالزواج بإجماع علماء المسلمين سلفا وخلفا، ليس لنا في خيار. وهذا يستوجب علينا أن نعلم هذا العلم لأبنائنا قبل الزواج. عز أن يوجد أب يحرص على تعليم ابنه فقه الزواج والطلاق، فقه الزواج والطلاق، لأن هناك أمور تخرج عن فكر الإنسان وطاقة الإنسان وإمكانة الإنسان، يعلمها رب الإنسان ولذا شرع لها، شرع لها. وسنوضح في هذه السلسلة يعني جوانب الحقيقة في منتهى منتهى الخطورة، والناس عنها في غفلة قاتلة، والجهل بها كارثة، كارثة كبيرة جدا، أوقعت الناس في ألوان من الحرج والخلافات، بل دمرت بيوت وأسر ويتمت أطفال بلا ذنب ولا جريرة غير جهل الأب والأم بأحكام الله. أنا أشوف هذه المعاني حتى نضع قواعد نصب عيوننا نعرف كيف نبني بيوتنا. ما لم نعلم هذه الحقائق على أي أساس نبني بيوتنا؟ إذا لم تؤسس على الدين على أي شيء تؤسس؟ ما في دين ولا تعلمنا الدين، أصبح الحاكم العرف. وده أحد أسباب الخلاف، الرجل له طبيعة وبيئة ألفها، والمرأة لها طبيعة وبيئة ألفتها. المرأة تود أن تطوع رجل لأعراف قومها، ورجل يود أن تطوع المرأة لأعراف قومه، ويبدأ الصراع. هذا أحد أسباب الخلاف أصلا اللي قامت البشرية عليه وجاء الوحي لينتشي لنا منها. ولذلك سمى النبي كل أحكام غير أحكام الله، بل القرآن سماها كذلك، سماها جهلية، لأن منشئها إنسان مهما بلغ علمه فهو جاهل. أين علمه من علم الله؟ صفر. هل يصلح هو للتشريع في أمور غيبية لا يعلمها؟ لذا سمى الله كل حكم عدا حكم جاهلية، قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فجعل كل حكم عدا حكمه جاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نضع أحكام الجاهلية أمام أحكام الضبرين، والإنسان لا تصدر عنه إلا هذه، هو لا يملك إلا هذا، معلوماته محدودة وقاصرة جدا، وانحصرت في بعض الظواهر ما بلغ حد حقائق. قال تعالى: ولكن أكثر الناس اللي يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ومن تبعضين. أكثرهم لا يعلمون، والذين يعلمون يعلمون بعض الظواهر. كيف نعتبر من علم بعض الظواهر يعني صاحب حقائق؟ من أين تأتيه وهو لا يعلم إلا جزء من الظواهر؟ لذا بين تعالى هذه الحقيقة حين قال: إن عرضنا الأمانة، أمانة هذا الوحي والتشريع، على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، جنس الإنسان، إنه كان إيه؟ ظلوما جهولا. سماه جاهل؟ أنت لو قلت جاهل تبقى مدحته، لكن رب العباد سماه إيه؟ إيه الفرق بين جاهل وجهول؟ جاهل اسم فاعل، جهول صفة مبالغة، عندنا خمس صيغ مبالغة، إن ذكرت واحدة عنت الخمس، فهو جهول، مجهال، جهال، جهيل، جهل، وأبو جهل كمان من عند ذي، وإن لقبه الناس أبو الحكم، فكم من أبي جهل فينا لقبنا أبو الحكم؟ كثير جد. ها؟ أبو جهل ونسميه أبو جهل، مش كان موجود عند رسول الله؟ ماذا سماه قومه؟ أبو الحكم. فكم من أبي جهل فينا لقبناه أبو الحكم؟ طب إنسان جهول مجهال جهيل جهل يصلح أن يشرع أمام العليم الخبير؟ أمام العليم الحكيم يا أخواني؟ نعقل، نعقل. جهالات الإنسان توردنا الموارد، تورد تنشئ الخلاف. وحي رب الأنام موضع رحمة الأنام وإنقاذهم من هذه الخلافات، إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. إذن لا تشريع لنا إلا شرع الله. ما لم نربي أبناءنا وبناتنا على هذا لن تستقيم الأسر. لابد أن نربي الأبناء والبنات على الاحتكام لله ولدينه. طبائعنا الخلاف لكن يجمعنا الكتاب وتجمعنا السنة. هذا منهج تربوي خطير جاء به الوحي ولا مثيل له في الأرض. هل يوجد كتاب من الله غير القرآن يحكم أهل الأرض؟ هاتوا لي كتاب. الكتب المنزلة قبل القرآن أصابها التحريف والعور من قديم. وإلا فهسأل سؤال واحد بس عشان أعرفكم تاريخا، كل أهل الكتاب اعتمد على التوراة. التوراة المنزلة من عند الله بأي لغة نزلت؟ أنا بس بسطت لكم الموضوع جدا حتى نعرف حقيقة التاريخ في هذه المسألة. بأي لغة نزلت التوراة؟ ما ملحوظ. التوراة لما نزلت ما نزلت كالقرآن منجمة آيات آيات؟ لا، نزل كتاب واحد مكتوب من عند الله بلغة نبي موسى، نبي الله موسى وقومه. قال تعالى: ما أرسلني من رسول إلا بلسان قومي. حقائق تاريخية يجهلها الكثير، وانتم الان هنا بتخوضوا في مناظرات ومناقشات، هذا المعنى يخدمكم جدا. ها، باي لغه نزلت التوراه مكتوب من عند الله؟ ها، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. نزلت باللغه المصريه القديمه. ما زال بعض هالكتاب يغالط يقول لك لا نزلت بالعبريه. نبي الله موسى ما تكلم العبريه. نبي الله موسى ولد في مصر وربي في قصر الفرعون، ولو تكلم لغة غير لغة الفرعون لقتله فرعون. تكلم لغة فرعون وأحسنها وأتقنها، وقومه كانوا يعيشون في مصر. خلي بالنا خلنا، كل قوم نبي الله موسى هاجروا إلى مصر في زمان نبي الله يوسف لما تولى رئاسة الوزراء في مصر، وهاجر إليه أبويه وكل العائلة، وهم أهل الكتاب. ما في أهل الكتاب غيرهم في المخيط. نبي الله يعقوب وأولاده وبناته وزوجات أولاده وأحفاده. كم كان عددهم حين هاجروا؟ 70 إنسان، كبير وصغير، ها، نساء ورجال، كلهم 70. وفي هذا يقول تعالى: فلما دخلوا عليه على يوسف أوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أقاموا في مصر 70 من زمان نبي الله يوسف حتى زمان نبي الله موسى. كم عام؟ 400 عام بنص كلامه. 400 عام كم جيل؟ 100 عام 3 أجيال. يبقى عندنا كم جيل؟ 12 جيل. لو أخذنا الآن منكم 70 من ناطق الإنجليزية ورجال ونساء وأبناء وعاشوا في فرنسا، أولادكم يتكلموا إنجليزي؟ طب أحفادكم؟ أحفادكم أغلبكم عرب، جئتم ناطق العربية، أولادكم يتحدث العربية؟ أحفادكم يتحدث العربية؟ طب الحفيد رقم 12 يتكلم إيه؟ ولا أسمع العربية. إخواننا ندرك 70 لا يتزاوجوا من غيرهم، التزاوج من بينهم لأنهم أهل إيمان وغيرهم أهل كفر. أولادهم وأحفادهم وأحفاد أحفادهم، يتصور عاقل أن اللغة الأم التي جاءوا بها بقيت معهم؟ ضاعت، فلم يكن عندهم المصري القديم. التوراة المنزلة من عند الله باللغة المصرية القديمة، مكتوبة من عند الله، يقول عنها تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيل لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك أخذوا بأحسنها، بل أمر بحفظ هذه النسخ. فقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيين الأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، أي بما طلب من حفظ كتاب الله، حفظ النسخة المكتوبة. أين هي؟ هل لها وجود على الأرض؟ خلصت، ضاعت التوراة مثلا عندها، ضاعت الموجودة الحالي إيه؟ ها؟ ندرك هذه الحقيقة. أقدم نسخة للتوراة الحالية يرجع تاريخها لزمان العصر البابلي، عصر نبوخذ نصر، لما أخذ قتل الرجال وسبى الأطفال والنساء، زعموا أنهم بعد موته عادوا إلى الضفة الغربية فوجدوا تحت أنقاض هيكل سليمان عليه السلام نسخة مكتوبة من التوراة باللغة الإغريقية القديمة، لا مصرية ولا عبرية، اللغة الإغريقية بكلام من؟ كلام الله المنزل، والنسخة مترجمة، ترجمة القرآن تبقى قرآن سلمان، ده كلام مؤلف، ولذلك دخل عليها ما ليس فيها، مش عايز أخوض في هذا، لكن دخل عليها الكثير مما ليس بوحي ولا منزل عند الله، بل ضد ما هو منزل عند الله. أحكي هذا حتى ندرك لا يوجد كتاب على وجه الله تصح نسبته لله الآن إلا القرآن، إلا القرآن، لا صلاح البشرية بغير، لا صلاح لأسر بغير، ولذلك ضاعت عند أهل الكتاب الأسر. شرع الله واحد مع كل أم، ضاعت الأسر، الهم الآن في أشياء أخرى لا أود الخوض فيه، لكن أنتم أعلم بها مني. إذا ندرك جاء شرع الله ليقيم بشر يسمو بهم سمو يفوق الملائكة، يسمو بهم عن كل شيء يمكن أن يقام السمو ومنه الخلاف سواء داخل الأسرة أو خارج الأسرة. جاء الوحي ليسمو بنا هذا السمو العالي جدا الرخي جدا، ليخرجنا من كل قواعد الجاهلية وأحكام الجاهلية وعرف الجاهلية وظنون الجاهلية وتبرج الجاهلية إلى شرعة رب البرية البديل الذي لا بديل لغيره ولا استقامة لنا من سواه. لذا قلت تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فسمى كل طريق عدا طريقه سبيل، وشتان بين السبيل وبين الصراط، ولكل واحد ها. وهذه بلاغة القرآن يا إخواني، القرآن استخدم كلمة الصراط والطريق والسبيل في كل موضع، ذكر لفظ لا يستقيم المعنى بغيره أبدا. لما نقول اهدنا الصراط المستقيم يصلح أن نقول الطريق؟ يصلح أن نقول السبيل؟ شتان بينهم، وفي كل القرآن. لذا هنا في الآية جمع الاثنين، وأن هذا صراط سما صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا لم يقل السرط، قال السبل، فتفرق بكم عن صراطه، لا قال عن سبيله، دقة عجيبة. السبيل يا إخواني زي بعض سمعونا أشرح عشان لقيت الناس كله عمال يبرق اللي الشيخ يقول هذا، السبيل الطريق الذي مهد ولم يطرق، يبقى أي شارع تم تمهيده أو رصفه ولم يطرقه أحد يسمى سبيل، فإن طرقه الناس ومشوا عليه يسمى طريق، فإن كان السائر فيه يعلم جميع معالمه من مبتداها لمنتهاها سمي صراط. يبقى الصراط طريق معلوم المعالم من البداية للنهاية، ده اسمه صراط، لكن مجرد طرخ الناس له لا يجعله صراط أبدا، مجرد بسطه فهو سبيل لا يرتقي لمرحلة الصراط أبدا أبدا. وهنا يقول وأن هذا صراطي اللي حددت لكم معالمه، طريقة برسمة وضع لنا كل معالمه من لحظة حياتنا إلى أبد الأبد. ما الذي يحدث؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه مات عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على الصراط، أوله الوحي القرآن والسنة وآخره الجنة، هو ده الصراط، أوله الوحي اللي حدد لنا كل المعالم من الألف للياء، أوله الوحي وآخره الجنة، ده اسمه صراط. لكن كل السبل التي تلاعبت بنا واندعتنا إليها البشرية، نظرية اقتصادية ونظرية مش عارف رأسمالية ونظرية اشتراكية ونظرية فتة ولحمة ملوخية أي حاجة، بس كلها النظريات وكلها دلالات كلها أشكال، وأن في النهاية هي سبل. لذا النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه فرسم له خط مستقيم وخرج من يمينه ويساره بعدة خطوط متعرجة، ثم تلا أعلى هذا الخط المستقيم قال هذا صراط ربك المستقيم فاتبعوه، ثم أشار لكل طرق متعرجة قال وهذه سبل الشيطان ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن السبيل. يبقى كل السبل غير القرآن سبل الشيطان، لذا قال ولا تتبع السبل، سواء الشيطان ده الناس فهم أن الشيطان بس إبليس، لا الشيطان ده شيطان إنس أو جن، وشياطين الجن قد يفوقهم شياطين الإنس في الجن في الشيطان بمراحل. قال تعالى واتلوا عليه النبأ الذي آتنا، أو اتلوا عليه النبأ الذي آتنا آتنا فانسلخ منها، عالم هذه لا تفعالم علمه الله اسم الأعظم بالعم ببعراء، علمه الله اسم الأعظم الذي إذا بعد دعى جاب بعد يعني أعطى. مع ذلك لما تعلم هذا العلم خدعه قوم قالوا ادعوا على نبي الله موسى، استخدم اسم الله الأعظم اللي تعلمته في الدعاء على نبي الله موسى، فعاقب الله هذه العقوبة انحط وانسفل وأطاعهم فيما طلبوا. وفي هذا يقول تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، مش فأتبع الشيطان، فأتبعه الشيطان يعني إبليس اتخذ أستاذ ليه، مش هو تلميذ إبليس، لا ده هو الشيخ إبليس. أبو حمد الغزالي يذكر طوفة يقول الشيطان كنت بالأمس للإنسان تلميذا، كنت بالأمس للإنسان أستاذا، وأنا اليوم للإنسان تلميذا، بتعلم منه الأبلسة، بتعلم منه الشيطان، وضحت؟ فهنا عندنا شياطين تعلم الشياطين أصول وقاعد الشيطان، نسأل الله العفو والعافية. إذن ولا تتبعوا السبل، سبل الشياطين، شياطين إنس والجن، فتفرق بكم عن سبيله، لم يقل عن صراطه. ليه؟ لأن اللي مر السبيل واتجه لو رجع مرة ثانية ممكن يقطع الصراط بس بالعرض مش بالطول، فهو في حقه مازال سبيل، ما تحول لطريق أبدا. لذا قال فتفرق بكم، لم يقل عن صراطه، قال عن سبيله. معاني دقيقة جدا لكن تحتاج من الفهم. إذا ندرك إخواني هذه المعاني، الخلافات الدائرة كلها منشأها بعدنا عن دين الله، وعلاجها رجوعنا لدين الله كتاب السنة. لذا قلنا لكي نرجع لكتاب السنة الفقهاء أخذوا كل النصوص التي جاءت في الكتاب وفي السنة تخص الأسرة وجمعوها في فقه سموه فقه الأسرة أو كتاب النكاح الزواج وتبعاته أو كتاب الزواج والطلاق، كل دي مسميات لفقه الأسرة والقواعد الشرعية التي بها تقوم الأسرة. وضح هذا المعنى يا إخواني؟ مطلوب على الأقل كل واحد فينا يربي نفسه على دراسة ولو كتاب واحد من كتب الزواج والطلاق، ويربي زوجته وأولاده عليه، 90% من مشاكلنا تحل بهذا، ده إن لم تكن 100% إن شاء الله تعالى. بل أنا أحكي طرفة يعني أخف عنكم بها، كنت أعطي يعني أدرس في مسجد في القاهرة، فجار للمسجد كلما فرغت من الدرس يقف لي على باب المسجد، يا شيخ يا شيخ البيت هيتخرب أدركنا أغثنا خير، قال لي عايز منك 3 ساعات أجلس فيها أنا معك أنا ومراتي نفرغ ما عندنا. قلت له يا ابني من أين أتيك بثلاث ساعات وأنا مش لاقي ثلاث ساعات أنام فيها؟ كل درس، حتى شاء الله عز وجل عملت سلسلة في فقه الزوج والطلاق، بدأت أشرح المغني حتى وصلت لباب آداب المعاشرة الجنسية. الموضوع اللي يشغل بال الناس وكثير مسلمين يجهله، ولك ما عندناش كلام، لا عندنا آداب المعاشرة، كيف تتم المعاشرة بين زوجين. أخذت فيها ثلاث محاضرات، المحاضرة الثالثة خارج بالباب لقيته واقف على الباب، بس المرة دي لم يقف خارج الباب، لا على الباب مش أمسك الضرفتين وقال لي لن تمر. قلت له عايز ثلاث ساعات؟ قال لي ولا ثانية، عايز أبوسك. قلت له سهلة، بوس. خير يا ابني. قال لي بعد هذه المحاضرات الثلاثة حضرتها أنا وزوجتي، أيقنا سويا أننا حمير، وأن كل الخلاف الذي بيننا بسبب جهلنا من آداب المعاشرة الجنسية. كل المشاكل حلت بتعلم جزء من فقه الزوج والطلاق، جزء صغير. أنا حكيت القصة، أنا عشتها. قال لي يعلم الله إن كل المشاكل التي بيننا حلت بعد سماع هذه المحاضرة الثلاثة. يا إخواني الأمر جلل وخطير، حتى لا نتهاون في تحصيله. مطلوب العكوف على دراسة فقه الزوج والطلاق لأنفسنا، لزوجاتنا، لصلاح بيوتنا، لأبنائنا، لصلاح بيوت أبنائنا وبناتنا. الشاب اللي تعلم فقه الزوج والطلاق هيستقيم من البداية، هيستقيم من البداية، يعرف ما له وما عليه في كل موقف، يعرف كيف يقوم زوجته في كل موقف، يعرف كيف يربي أبناءه في كل موقف. فإن جهلنا حقائق الدين فعلى أساسنا بيوتنا. لذا جاء النص قوا أنفسكم أهليكم نار، هذه مسؤولية وأمانة على الرجال وعلى النساء وعلى الأبناء. تعلموا على الأقل قبل الزواج فقه الزوج والطلاق. واضح المعنى؟ إذا ندرك رب العباد وضع قواعد كلية وقواعد فرعية لكل مسألة من مسائل الحياة الأسرية، قواعد كلية. من هذه القواعد المعشر المعروف. طبعا الناس نظرت في القواعد الكلية فقط للماديات، صحيح ماديات مطلوب والنبي نص عليها بل أعلنها لما وصى وصيته الأخيرة في خطبة الوداع. خطبة الوداع آخر خطبة خطبها أمام أكبر جمع المسلمين يوم عرفة، والمسلمون وقوفا بعرفة في حجة الوداع. لخص الله الإسلام في خمس قضايا، منها قضية الأسرة. يقول جابر بن عبد الله كما ثبت في صحيح مسلم عنه، وده أطول حديث وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، خطب فينا رسول الله معرفة فقال أيها الناس أي يوم من هذا؟ قال جابر فسكتنا ظنناه يسميه بغير اسمه. قال أليس معرفة؟ ثم قال أي شهر هذا؟ قال فسكتنا ظنناه يسميه بغير اسمه. قال أليس الشهر حرام؟ ثم سأل أي بلد هذا؟ سكتنا ظنناه يسميه بغير اسمه. قال أليس البلد حرام؟ قلنا بلى. قال فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا أول معلم. ثم بدأ يدخل على معالم الإسلام معلم معلم، الجاهلية وكيف وضعها تحت قدميه وأوضع وأنهى، يعني ألا إن دماء الجاهلية مضاعة كلها، ألا إن ربا الجاهلية مضاعة كله. ثم قال ألا وإن لنسائكم عليكم حق، دخل على الأسرة، ولكم عليهن حق، فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، وحقهن عليكم أن تطعموهم ما تطعموا، وأن تكسوهم ما تلبسوا، وألا تكلفوهم ما لا يطيقون. فإن كلفتموهم فأعينوا. هذه معالم رئيسية في الأسر، في الأسر الغرب لا يعرفها. لذلك بعض شبابنا اللي هرب المسلمين يقول لك لا الزواج في الغرب أسهل. أسهل ليه؟ ما فيش تكاليف، ها؟ لا فيه مهر ولا فيه صداق ولا فيه تبعات، وفي أي وقت عايز يتجوز يتجوز، يطلق يطلق، ما فيش لا نفقة ولا متعة. والنساء في الغرب، نساء المسلمين مبهورات بحقوق المرأة في الغرب، ولا عرفنا أن ما سموه حقوق هو سر دمار الأسرة في الغرب، سر الدمار. وسأوضح، المرأة في بلد المسلمين جعل الله حياتها ضابط لحمايتها وتأمينها، مش فقط على أكلها وشربها، على مستقبلها إلى أن تلقى الله عز وجل. الأمن اللي لا تعرفه نساء الغرب قط في قوانينه، قوانين الغرب حولت الأسرة لساحة معارك بين الرجل والمرأة، من يستطيع أن يسبق ويأخذ بالقانون أكبر قدر من الطرف الآخر بحق أو بغير حق. الكلام ده إخواتي وإخواني خطير جدا جدا. فبعض النساء اللي جئنا من بين المسلمين يفتن بظاهر القانون ولا يعلمن أن الثمار والنتائج قاتلة مدمرة لها وللأسر، لها وللأسر. فمن أوائل القواعد العامة التي وضعها الإسلام هذه القاعدة حتى نعلم البداية: ألا إن لنسائكم عليكم حق، ولكم على النساء حق، مطلوب كل واحد يؤدي ما عليه حتى تستقيم الأسرة، لأننا طرفان في مركب في سفينة، لا تستقيم بعمل واحد دون ثاني. الإسلام جعل الرجل قبطان السفينة، السائق، مش السائق اللي يواجه الأمواج ويواجه الأعاصير ويواجه جبال الثلج والشعب المرجانية، المواجهة الخارجية كلها عليه. طب والمرأة؟ رئيس مجلس إدارة المركب داخل البيت مهمتها الرئيسية. الغرب أغرانا، الرجال إزاي الرجل يقود والمرأة لا تقود؟ طيب عايزة تبقى راجل تتحملي مواجهة الأمواج والأعاصير؟ رب العباد عفاك، عفاك وأعطاك مجلس إدارة السفينة، المنصب ده قليل، قليل على المرأة؟ هي المسؤول الأول على داخل البيت، حياة الأسرة بالكامل. الرجل يعافر ليل نهار ليعمل خادم عند المرأة والأولاد، يجهزها طعامها وزادها وحاجاتها، كل حاجات الخادية القبطان متوفر، مطالب بتوفيرها قبل إقلاع السفينة، قبل تحركها. المرأة كل ما يصل إليها تتولى هي الإدارة، الإدارة الداخلية، الإدارة الداخلية من الألف للياء. الرجل ليس له أن يجعل من نفسه حائط خامس داخل البيت يوجه المرأة شيل دي حط دي، أبدا. الإدارة الداخلية بتاعتها، عايزة تشيل الصالون من هنا تحطه هنا، عايزة تشيل أنت من هنا تحطه، إدارتها. وهذه مملكتها، أعطاها الله هذا الحق داخل البيت. السيدة فاطمة المختلفة في مسيرنا عن المطالب، طب مين اللي يشتري الأكل برا؟ مين اللي جهز؟ بعض النساء إذا الرجل يقعد جهز والرجل ما أسهل عليه هذا الأمر، طب اطلع أنت عارف واشتغلي وأنا جالس أطبخ ورب العيال، سهلة بالنسبة للرجل، سهلة جدا. ها إخواننا، الكارثة أن تلقي الموازين. لما اختلف مع السيدة فاطمة الزهراء قال النبي: يا علي عليك خارج البيت وعلى فاطمة داخله. كل إدارة البيت في الداخل مسؤولية المرأة، كل إدارة البيت من الخارج مسؤولية الرجل، الحماية والرعاية وتوفير القوت والزاد والأكل والشرب، كل محتاجه البيت. حتى نفهم قضية المرأة عليها داخل البيت التربية والتوجيه والتنشئة وإعداد الزاد، هتطبخ إيه؟ ما تأتيها أنت به، جبت أكل كلفت هتعمل لك أحلى أكل، ما كلفتش انت اللي تتحمل التبعات. لذا ياتي النص ان لنسائكم عليكم حقوق، ثم اذكر حق المراه يقول الا يطئن فرشكم من تكرهون. يبقى اول ما تمنع عليه البيوت ان تعف المراه بزوجها عن كل الرجال، لا تلتفت لغير زوجها، لا تلتفت لغير زوجها، لا بنظره لا بكلمه لا بهمسه لا بلمسه. الناس فهمة ان فقط حاجه الرجل للمراه الجماع، وهذه كارثه. رب العباد يقول زين للناس حب الجماع ولا حب الشهوات؟ سمها شهوه ولا شهوات؟ طيب كم شهوه للرجل عند المراه والمراه عند الرجل؟ انا جلست احصل فيها تجاوزت الثلاثين. ثلاثين. الرجل يشتهي نظر المراه ويشتهي نظر المراه اليه، يشتهي لمس المراه ولمس المراه له، يشتهي الجلوس اليها وجلوسها اليه، يشتهي الاصرار لها واصرارها له، يشتهي بس احزانه لها وبس احزانها له، يشتهي حراره جسمها ويشتهي ان تشتهي حراره جسمه، يشتهي القرب منها وقربها منه. عدت ثلاثين شهوة، ثلاثين شهوة، الجماعة واحد منها. فإذا المرأة أعطت كل شهواتها لغير زوجها، تنظر لغير زوجها وتجلس مع غير زوجها وتخلو بغير زوجها في العمل وفي غيره، ماذا بقي للزوج؟ الجماع. طز، لا تمنع حياتها. منعها ألا توطئ فرشه من يكره غير زوجها، هذا المعنى يضمن أن جميع الشهوات المرأة الثلاثين لا مجال لتحقيقها إلا مع الزوج. وده اللي بيجعل عند المرأة قدرة عالية جدا جدا جدا على تحمل سفره وجهده وعمله وانشغاله وعيائه، جاي تعبان وهل كان تتحمل كل هذا في سبيل أنه ليس لها أن تقضي كل هذه الشهوات إلا منه. وده معنى خطير جدا إخوان، جدا في عمارة البيوت، والحرمان منه خراب، خراب. ثلاثين شهوة إن وجهتها المرأة لزوجها واستغنت به سيجد الرجل منها ما لم يجده أي إنسان من أي مرأة أخرى، العطاء الكامل، الوفاء الكامل، العمل الكامل، الحب الكامل، سيتحول كله له. لذا النص الحديث استغنى بهذه واحدة بس، ألا يطئن فرشكم من تكرهون. بعض الناس فاهمين أن ذكر حق واحد بس، لا، ده الحق ده جمع كل حقوق. ألا تنظر لغيره، ألا تلمس يد غيره، ألا تفكر في غيره، ألا تقترب بجسمها من غيره، ألا تعطي شيئا مما أعطاه الله لغيره. كل هذه المعاني دخلت تحت هذا البند، ألا يطئن فرشكم من تكرهون. هذا معنى خطير. الناس فاهمة بس فقط الجماع والزنا، سلامات. الزنا يتولد من هذا، والزنا دي آخر قضية. ليه؟ لماذا؟ لأن الزنا يا أخوانا مش فقط اعتداء على حق من حقوق الرجل، ده اعتداء على أشرف ما عند المرأة. العرب كانوا أوعى منا القدامى، لذا سموا العدوان على فرج المرأة سموه إيه؟ زنا. ما معنى الزنا في اللغة؟ ها؟ نعرف معنى الزنا؟ فقط اتيان المرأة في ده التعريف الشرعي، لكن في اللغة لا. في اللغة الغواني تقول العرب، وقرأوا كلام أصحاب اللسان، يقول العرب زنيت الجبل إذا علوت قمته، زنيت الجبل إذا علوت قمته. زنى الرجل المرأة على أشرف ما عندها، شرفها، موضع الإنبات، موضع إخراج الأجيال، أخصب أرض على وجه الأرض. لذا سماها ربنا حرث، فقال تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئت. حرث موضع إخراج، مش أكل وشرب، ولا فاكهة ولا قمح أبدا، موضع إخراج البشر، أسمى الخلق، أحسن الخلق، أجل الخلق، شرفها، أشرف ما عندها. لذا عد العدوان عليه زنا، واختار له هذا اللفظ العزيز ليبين مدى جرم المرأة إن ضيعت هذه العظمة التي عندها، شرفها. رب العباد حتى لما ضرب مثل لأهل الإيمان، ضرب مثلين، المرأة اللي عانت في أحلك الظروف، والمرأة التي حفظت فرجها. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون، امرأة ضعيفة وتحت سلطان أجبر خلق الله، أشرس خلق الله، أسوأ خلق الله، معروف في التاريخ أسوأ من فرعون. ها؟ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ادلي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من الظالمين. كيف تحملت كل هذه البلايا وثبتت على دينها، فصارت مثل لكل مؤمنة مهما عانت لن تبلغ معاناة امرأة فرعون. ثم المثل الثاني من؟ قال مريم ابنة عمران شابة فتاة وأمها نذرتها لله، فصارت تعمل في خدمة المساجد، خدمة بيوت الله، أماكن السجود والطاعة. ومع هذا العمل حفظت فرجها، فعد الله هذا العمل لها مضرب المثل لتكون سابقة لكل بشر. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. المرأة إذا عفت هذا عفاف نالت أعظم الشرف اللي يضرب بالمثل، ولذلك حتى في التشريع نعجب. إذا مات الرجل أين يقف الإمام منه؟ عند رأسه وصدره. وإن ماتت المرأة عند وسطها، إيه وسطها؟ شرفها، أشرف ما فيه، اللي تستحق بسببه أن يصلى عليها، أن يطلبها كل الرحمات. هذه معاني خطيرة يا إخواني، خطيرة جدا، شرف المرأة في عرضها. لذا جاء هذا النص ليعطينا أول معالم الحقوق، ألا يطئن فرشكم من تكرهون، ألا تسمح المرأة أبدا أن تقضي أي شهوة من شهواتها إلا مع زوجها، فكيف بشرفها؟ كيف بشرفها؟ وفي الحديث الصحيح عن هند قالت لما بايعت رسول الله، هند بنت عتبة، وهند لها قصة عجيبة مع رسول الله، هي التي أكرت على سيدنا الحمزة اللي قتل أبوها وأخوها وعمها في غزوة بدر، أكرت عليه من يقتله، وقتل بالفعل، رماه بسهم من أكرته، كان عبد لكن أسلم بعدها، الشاهد رماه بالسهم فلما سقط ميتا بقرت بطنه ولكت كبده، والنبي غضب غضب شديدا وقطعت جدعت أنفه، جعتات يعني مثلت بسيدنا حمزة، حتى غضب النبي غضب ما غضب مثله في حياته، فقال عبارة قال لأمثلن بمن قتلوه، هفعل فيما أفعل، لكن الله عز وجل تبارك برحمته وأنزل قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير الصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يعملون إلى آخر الآيات. ندرك نزلت الآيات في هذه القصة. سيدة هند لما جاءت تبايع وأسلمت تعرف ما فعلت، فجاءت متخفية منقبة حتى لا يعرفها رسول الله، وجاءت في وسط النساء، فالنبي قال أبسط تبايعنني على ألا تشركنا بلا شيء، بايعت ولا تسريق ما احتملت. قالت يا رسول الله، يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيء شحيح بخيل لا يعطين ما يكفينه ولدي. النبي عرفها قال هند خذي ما يكفيك ولدك ونفزيت، يبقى لا سرق. قال ولا زني. ما احتملت، ما احتملت تسمع الكلمة، سمعها فردت، قالت يا رسول الله أو تزني الحرائر؟ الكلام ده لا يخطر بال حر. أو تزني الحرائر؟ في إنسان حر تفرط بشرفها في مقابل سندوتش فول ولا طعمية، تفرط في عرضها لمجرد المتعة؟ مبلاش أبدا. ما لم يصان هذا الشرف ويوجد الرجل اللي يرعى النبت الذي يخرج منه، لا تقدم المرأة على هذا أبدا. أو ليه؟ قضية مش قضية جماع، قضية أجيال ستخرج، من يرعاها؟ من يقوم عليها؟ شرع الله وضع قواعد وضوابط بالزواج ليضمن وجود بيئة حاضنة تربي من يخرج منه، تحضنه حتى يصير رجل أو تصير امرأة. هذه المعاني الخطيرة يا إخواني الشرع ضمنها المسلمة. لذا هنا أقول قالت أو تزن الحرائر يا رسول الله؟ فأقرها. قال لا هن، لا تزن الحرائر، أقر هذه الحقيقة إن ما في حرة تخاف على شرفها وعلى نسلها تقبل الزنا بحال، أو تفكر حتى مجرد تفكير فيه، أو في مقدماته من لمسة ونظرة وابتسامة وسلام وكلام، كل دي شهوات من الثلاثين. فلا تقبل الحرة أن تقضي شهوة من شهواتها كلها مع غير زوجها من غير عقد شرعي وضمانة لمستقبلها ومستقبل أبنائها. هي الآن شابة وقد يستمتع بها على شبابها، طب وإن قطع حيضها وبلغت مشيبها من يرعاها؟ بطنها تنفرط وسدها ينخلع في الرضاع وغيره، ثم إذا ذهب شبابها ألقيت في مزابل التاريخ، ألقيت في دور عجزة. هذه كارثة ملايين من النساء الغرب تعاني منها. شرع الله ضمن للمرأة هذا المستقبل بالزواج ولا ضمان غيره، يرعاها ما عاشت ويرعى أبنائها ما وجدوا. هذا معنى خطير جدا جدا يا إخواني، كيف بامرأة حرة تقبل أن تضيع كل هذا المستقبل بشهوة لحظة، بشهوة لحظة؟ كارثة، كارثة، تضمن مستقبلها وحياتها كلها بقضاء وطرها مرة في الحرام. ضاعت وضيعت أجيال، وضيعت أجيال. أو تزن الحرة يا رسول الله؟ قال هن لا تزن الحر، لا تزن، لا تقدم على هذه الجريمة أبدا أبدا. لنعلم هذا المعنى الخطير ولتتعلمه النساء وبناتنا، لا تزن الحر أبدا. لذا كان هذا الترتيب النبوي العجيب، العبارة اللي ذكرها عبارة واحدة حق النساء لكن عجيبة، ألا يطئن فرسكم من تكرهون، ألا يطئن فرسكم، لا تسمح لنفسها أن يمسها ويقترب منها بشر مهما عظم، مهما عرف مكانته، مهما بلغ غناه. مش مجرد لو جوزها تعبها في النفقة تتطلع لغيره، أو أتعبها في المعاملة تتطلع لغيره، هذه كارثة. وهل أفسد البيوت إلا ادعاء المحبة لغير زوجها؟ تقول لك يا عم الشيخ أنا مش سيئة، مش عايز أشوفه. ليه؟ بتحب واحد تاني عايش في بيته ومع أولاده وتعشق رجل آخر، وتعشق رجل آخر، ودي من أسباب المشاكل التي سمعناها مرات، مش مرة، مرات. المرأة يا إخواني في أمس الحاجة لتأمين مستقبلها، وخاصة تكبر السن، في الشباب فيه قوة وفيه معاشرة وفيه إنجاب وفيه أولاد. طب انقطع الحيط، لا إنجاب، دخلنا في دور عجز، عايز إيه؟ عايز اللي أنسها، اللي يرعاها لآخر نفس من عمرها. الأنس إخواني في هذه السن الكبيرة لا يقدر بثمن، أغلى عندها مليون مرة المعاشرة الجنسية، هي لا حاجة لها الجنس، لكن حاجتها للأنس، لمن يقوم عليها إن مرضت بالليل يحملها المستشفى، إن مرضت في الحمام يدخل على الحمام يشيل على راسه. هذه المعاني لن يقوم بها لا الابن ولا البنت، لن يقوم بها إلا الزوج، غيره لا. لا يصلح لأحد أن يطلع عورتها إلا زوجها. لذا جاء تعبيركم الآن عجيب، قال وقد أفضى بعضكم على بعض، أفضى يعني أفرغ وأظهر كل عوراته لامرأته، وهي كذلك، ما في شيء أخفاه عنها ولا هي عندها شيء أخفته عنها، وليس لأحد حق الاطلاع على هذه العورات إلا هو وهي مع بعض، غيرهم لا. فمن يرعاها حال تكشفها؟ من يقوم عليها حال احتياجها في الحمام لزوجها؟ مرضت، تعبت، سقطت، حال عريها، حال استحمامها، من له الحق في الدخول عليها؟ غيره. هذه معاني خطيرة جدا. الله يرحم الشيخ كشكي، هخفف عنكم بطرفة، يحكي طرفة أن رجل كبير، رجل شاب، فشيل امرأة فوق راسه، حطها في قفة وشلف راسه، فرجل حكيم مر عليه قال ما هذه؟ قال أمي. من هذه؟ قال أمي. قال ما حملك على هذا؟ ليش شلتها فوق راسك؟ قال لا تقوى على السير، لا تستطيع المشي، حملتها فوق راسي. قال ريح أمك يا ابني. قال له أكثر من ذلك؟ شلتها فوق راسي ريحتها. قال لا يا ابني، زوجها. وفي الحالة دي؟ قال له أزوجها. فالأم سمع الحوار ضربته على راسه، قالت له يا ابني ريح أمك واسمع كلام عمك، ريح أمك واسمع كلام عمك. ليه؟ مهما عملت أنت، شلتها على رأسك في الشارع، نمت على فراشها واحتاجت لمن يمرضها يعالجها، يدلك لها جسمها، يعني يحرك عضلة شدت عندها في فخذها، من له هذا الحق يا زوجي؟ يا إخوان نفهم هذه المعاني التي قد تغيب عنا وإحنا شباب طبعا، مع الانفعال والحياة الزوجية مش يعني حاجة للمرأة قد تكون ضعيفة، خلاف حاجة كبير السن، ده هو في أمس الحاجة إليها وهي في أمس الحاجة إليه، يتعكز على بعض حتى الموت. ريح أمك واسمع كلام عمك، هذه معاني أنا أسوقها إخواني لأنها حقائق، وغيابها عنا غياب لفهم من نصوص الوحي، لماذا شرع حرم الزنا وأحل الزواج؟ لأمان المرأة حتى آخر عمرها، الأمان. وأنا أقول هذا الكلام لأن بعض الرجال لا يفطن لهذه الحقيقة، فطوال اليوم يهدد المرأة في مستقبلها. أنا عايز أتجوز، اتزعلوا أنت، طب هطلق. مجرد ما تعلن لها أنك عايز تتزوج أفقدتها الأمان على مستقبلها، هي تركت أبوها وإخوتها وأمها وحياتها، وقدمتك على كل هؤلاء وأعطتك من عواطفها وحياتها وجهدها وجهادها كل ما عندها، أملا أن تكون أنت الوحيد مستقبلها. إن فقدت هذا الأمل المرأة تتحول لوحش كاسر. كثير من إخواننا اللي دخل في مشاكل يقول لي عم الشيخ كانت زي الفل ومرة واحدة تحولت لوحش كاسر ومصر على الطلاق. أسأله جبت قدامها سيرة الزواج أو الطلاق؟ يقول آه الله يخيبك، دمرت مستقبلها، هتعمل فيك إيه؟ هتفترسك. أنا بذكر هذه القضية أخوانا لخطورتها. أخطر قضية تؤرق المرأة في بيتها الأمن على مستقبلها. إن شعرت إن زوجها بيلعب بديله أو بيفكر في غيرها، بيفكر في غيره، تحول الدنيا أمامه سواد، لأن أنت دمرت مستقبلها، سودت مستقبلها، سودت أمنها. ماذا تنتظر؟ هتسود حياتك. افهم هذه الحقائق يا إخواني. أخطر قضية أمن المرأة، أعطتك أشرف ما عندها، أحسن ما عندها، شبابها، حياتها، عطاءها، ربت لك أولادك، تنتظر منك تأمينها حتى الموت، لأنه لا بديل لها غيرك في حياتها كلها. انطلقت رفين، تزوجها شابة، أبوها مات، أبوها ضعف، أبوها ما عاد يستطيع النفق عليها، لا بديل لك. فإن فقدت البديل ضاعت حياتها. هذه المعاني قد تغيب على آلاف الرجال وبسببها خلبت بيوت، بيوت وأسر. يا إخواني وشبابنا، أخطر قضية في الحياة الزوجية إعطاء المرأة أمنها الكامل. رب العباد حرم الكذب أشد التحريم، أشد التحريم. ففي الحديث الصحيح قال الصحابة يا رسول الله: أيجبن المؤمن؟ قال نعم. أيبخل المؤمن؟ قال نعم. أيكذب المؤمن؟ قال لا. لا، قضية منتهية. الكذب يتنافى مع الإيمان. ومع حرمة الكذب وتحريمه الشديد في القرآن، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، لم يقل من ظلم، قال من أظلم، بصفة تفضيل، يعني من أشد ظلما ممن كذب. ما في أحد أشد ظلم من الكذاب، أشد ظلم. ومع هذا أباح الشرع إلى الكذب على المرأة. طبعا بعض شبابنا أخذ الكذب على المرأة دي في الرايحة والجاية. لا، إن سألته عن نفسها تأمين مستقبلها، تسألك عن نفسها. وخلي بالك، اتعشرك 50 سنة، 50 سنة وتصبح أم وجدة وعايزة تطمئن على المستقبل، ولذلك السؤال ده يريدها طول حياتها، شابة وامرأة وعجوز، هتسألك هذا السؤال على الدوام: إيه رأيك فيه؟ أحل الكذب، أنت قمر 14، أنت فلة، أنت ياسمينة، أنت وردة، بتدفع فيها فلوس؟ هتقول لي بكذب؟ الكذب هنا أحل. بعض الشباب يقول لك: أنا لا أكذب، أنا بكرهك. الله يخيبك، الشرع حل لك الكذب في هذا الموضوع، اكذب. هتعرف طرفة تانية خف عنكم. أحد شيوخنا يحكي لي القصة دي، كان بيزور عالم العلماء ورفع كبير في السن، يعني في التسعينات، ودارسين مع مجموعة من العلماء عندهم في عزومة، فاحتاج يطلب شيء من وقته، فبدأ يناديها: يا وردة، يا فلة، يا ياسمينة، يا أمرة. فالشيخ قال له: عم الشيخ، طب عايز تتغزل؟ ادخل جوه تغزل، مش قدامنا. قال له: سامحوني، أصلا نسيت اسمها. حتى لو نسيت اسمها، خلي الكلام ده بينك وبين نفسك. مطلوب أن نظهر لها المحبة في كل الأحوال، وإياك أن تسألك عن نفسها ولا تجيب. أنت لسه مش عارف رأي إيه؟ لا، حتى لو عارف رأيك مليون مرة وحفظه ودرسه، عايزة تسمع منك، لأن هذا يعطيها الأمن. قضية في منتهى الخطورة، وقد لا ينتبه إليها كثير من الرجال. في أي وقت تسألك، شاب، امرأة، عجوز، في أي مرة تسألك إيه رأيك فيها؟ أمر 14، أنت الفل كله والورد كله والخير كله والبركة كلها. وضحت؟ هذا الكذب أحل في كل الأحوال رغم حرمة الكذب القاتلة. فحل سؤالها عن نفسها، أحل الله الكذب بكل ألوان. ليه؟ لأن صلاحها واستقامتها وأمن مستقبلها بني على هذا. عايزة تاخد منك في كل وقت أن أنت لسه عند عهدك، هتأمن لها مستقبلها، لم تتغير. أنا بديكم مفتاح، مفتاح هذه الأسئلة كله تأمين مستقبلها. لأن انطلقت تروح فين؟ أبوها مات، أخوها مات، ليس لها أهل، أين تذهب؟ في الشارع؟ ليس لها أحد بعد ما عودت نفسها على العمل في البيت ينفق عليها غيرك. ضاعت، الأولاد كبروا وتزوجوا وعاشوا حياتهم، ولا يبقى لها إلا أنت. إعطاء المرأة الأمان، الأمان، الأمان، الأمان. أنا بركز على هذا الكلام لأني كثير جدا من مشاكل الزوجية سببها تنغيص الأمان على المرأة، مش فقدها الأمان، تنغيصه بس. فما بالك لو فقدت الأمل وفقدت الأمن وفقدت هذا الأمان؟ ستتحول الحياة الزوجية لمعركة زوجية، لحرب وصراع لا ينتهي. احنا لسه في الموضوع طويل أصلا، واحنا لسه في أول وصية، لسه ما دخلناش في الوصايا كلها. يبقى دي أول قاعدة شرعية، ألا يطئن فرشكم من تكره. يبقى فهمنا القاعدة دي ماشية ازاي؟ الشهوات، علاج الشهوات، وده حق للرجل على المرأة، ألا تفكر في غيره ولا تمس غيره ولا تقترب من غيره ولا ترضى لنفسها أن تشبع أي شهوة من شهواتها الثلاثين من غير زوجها. ده حق الرجل عليه، حقها عليه أن يعطيها الأمن إلى قيام الساعة، وده أول حقوق، الأمن إلى أن نلقى الله، أنا معاك إلى المقبرة مش هسيبك أبدا. في كل مرة وتأكد وتقولها مرة واثنين وعشرين ومئة وعشرين ويبقى مطلوب لغاية الألف، وتقولها الألف وخلصوا الألف، جيب الألف واحد وتكمل على الألف الثاني كمان. واضح المعنى ده يا إخواني؟ أنا بعطيكم حقائق وأداب لا تستقيم الأسرة بغيره. إذن هذه أول حقوق، أول قاعدة الشرعية، أن ألا تطئ المرأة فرش الرجل من يكره، أي إنسان، أي إنسان مهما عظم، ومهما عظم حاله. وبنحذر النساء، لأن الرجل لو شعر أن المرأة بصت لغيره هينجن. ولذا مدح الله نساء المقربين بهذه الصفة، قال فيهن قاصرات الطرف. يعني قاصر الطرف عينها لا تقع إلا على زوجها، لا تقع إلا عليه. بعدين خلي بالكم دحور مين؟ المقربين مش الأبرار. وذلك إن ذكرنا في الصباح إن الأبرار يساقوا إلى النعيم والمقربين يساق إليهم النعيم. طيب الأبرار حرهم فين؟ مقصورات في الخيام، حور فيهن خيرات حسان. فمدح حور الأبرار بهذا الوصف، الأبرار اللي هم أصحاب اليمين، ها خيرات، خيرات يعني خيرات، لا لا لا نفهم بس أرفض كلها. خيرات الخير فيها سجية لا يصدر منها الشر قط. ونلحظ ملحظ، قدم الله خلقها على خلقها، قال خيرات الحسان. فالجمال جمالان، جمال الخلق وجمال الخلق. جمال الخلق أشد مليون مرة من جمال الخلق. الرجل إن وجد من المرأة جمال خلق هان عليه جمال الخلق. بل يحضرني قصة طريفة حصلت مع حتى نفس ابن محمد، وكان شديد الزهد، فخطب عروس ومن شدة حيائه لما عرضوها عليه استحي أن ينظر إليها، ما رآها، موافق أن وافق ما دام على خلقه دي توكلنا على الله، تزوجها. ليلة الدخلة كان أول مرة يراها، فلما رآها لم يقر، لم تقر هيئته في عينه، شافها ما عجبتوش، فهم بالفرار فأمسكت به، قالت ويحك إن خرجت ليلة عروسي، ليلة عروسي طعن الناس في عرضي، الناس شريفة، وإن كان الله قد حرمني جمال الخلقة فلن أكرهك على البقاء معي، ابقى في بيتك واعتبر أختا لك في الله. ثم تزوج من شئت من النساء، وستجدوني إن شاء الله خير الخادم لك ولزوجك. جلس أسبوع رأى منها ما لم يرى النساء، عشرها وعش. لما خرج بس بعد أسبوع سألوه ما حال عروسك؟ قال أحسبها لو وزنت بنساء جيلها لرجحتهم، لرجحتهم. قضية مش قضية الصبغة، وإلا في الصبغة الآن كله بيتعلم الصبغة، ها؟ فبعدين حتى يا ريت صبغة الذوق ذوق، ما في صبغة بتلطخ، في صبغة بتجنبل. النساء الآن انقلبت حتى عندها الموازين، تلاقي الست مربية أظافرها، إيه؟ مش عايزة أبقى أنثى، عايزة أبقى وحش وليه مخالب، ها؟ وتفتح فمك حجب كرشك، ومش عاجبك تطلع لك باللون الأحمر، لون الدم، لتثبت لك أنها أرباب سوابق، أرباب سوابق. وبعدين تروح عمدة على حاجبها، الحاجب ربنا خلق، تروح شيلاه وتروح عاملة خط بالمسكرة الفوق كده عشان يبقى هلال، عشان بدل ما عينها تبقى بالعرض تبقى بالطول، اللي بالعرض يعني الإنس، اللي بالطول عين الجن، عايز تقول لك انا عفيفه كملهم ها، وتقص شعرها تبقى راجل، فبقت وحش وجن وراجل. احنا متجوز مين؟ لذا قال الشاعر: كل الجميلة أرسلت أظفارها، إني لخوفي كدت أمضي هاربا. كل الجميلة أرسلت أظفارها، ربتها، إني لخوفي كدت أمضي هاربا، إن المخالب للوحوش نخالها، فمتى رأينا للظباء مخالبا. بالأمس أنت قصصت شعرك غيلة، ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبة، وغدا نراك نقلت ثغرك للقفا، وأزحت أنفك رغم أنفك جانبة. إن الجمال من المصور صنعه، إن شز خط فيه لم يك صائما. قاعدة نحفظها: إن الجمال من المصور سبحانه وتعالى، إن الجمال من المصور صنعه، إن شز خط فيه لم يك صائما. فدي مصيبة كبيرة جدا ان النسوان ينهبلوا ها ويلهس وراء هذا البلاء اللي فاهمينها يرعبوا رجالة. طب اترعبت، هشوف لوحدة، هشوف لي غزالة تانية بقى، انا عايش مع وحش ليه؟ خربت البيوت. فعلى النساء ان يتعلمن هذا، قضية مش قضية صبغة، لا، قضية ما الذي يهواه الزوج حتى تقر عينه. وذلك لما مدح عرور الأبرار قال: فيهن خيرات، يعني الخير فيها سجية لا يصدر منها الخير، لا يأتي من الشرقط. حسان الحسن فيها سجية، مش مصطنع، مش صبغة، لا لا لا، حسن خلق وحسن خلق، اللي لم يحسن خلقها الشرع حللها هذا. تبحث عن الجمال اللي يقر عين زوجها تفعل ولا حرج، تفعله. وضحت معي؟ إذا ندرك. لذا قال: فيهن خيرات الحسان. وبعدين قال: حور مقصورات في الخيام، جالسة في الخيمة تنتظر زوجها. خيمة قماش؟ لا يا أخوانا، الخيمة في الجنة غير خيام الدنيا. خيام الدنيا عندنا قطعة قماش، الخيمة في الجنة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيمة من لؤلؤة، لؤلؤة واحدة، يسير الراكب في ظلها مسيرة ألف عام. دخل الخيمة دي الحلاوة كلها والجمال كله ها، وان الزوجة والحور العين كله داخل الخيمة ها. حور مقصورات في الخيام، ثم مدحهن بأعظم مدح، قال: لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، ما مسها أحد غير. وده عد من أعظم جمال الحور، لم يمسها أحد قبل ها. طيب ده عند الأبرار المقربين. قال: فيهن قاصرات الطرف، لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. إيه قاصرة الطرف؟ هي لا تقع عينها إلا على زوجها، وشبهها الله باللؤلؤة. عارفين اللؤلؤة اللي قال ابنها مرمية في الشارع، مرمية في البحر، ولا في صدفة؟ عارفين الصدفة؟ حور المقربين لؤلؤة في صدفة. لذلك العباد مرة شبههن قال بيض مكنون، مرة قال لؤلؤ مكنون. جمال رهيب جدا وحواليها صدفة، الصدفة دي تحرسها، فلا يراها من خلق أحد، وقاصرة الطرف فلا ترى هي من خلق أحد، لحد يشوفها ولا يشوف حد. طب زوجها عايز يستمتع بها ها، الأبرار يستمتع بها فين؟ هو اللي يروح له في الخيمة. طب والحول المقربين؟ هي اللي تروح له في أي مكان، لو جالس وسط الناس يمسك الصدفة بتاعته أمام الناس. حال استمتاعه بها في صدفتها لا يراهم من خلق أحد ولا ترى هي من خلق أحد. الكلام ده أخوانا موعدناكم في الجنة، الدنيا غير موجود. لذا قال: فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلها وجال، وشبههم تشبيه عجيب، قال: كأنهن إيه؟ اللي يقوت المرجان. طبعا بعض اللي مش عارفين ايه اللي في البحر قال لك اللي قلت الاحمر والمرجان الاحمر، يعني بس لونها احمر؟ ابدا يا اخوانا، لما تدرس عالم البحار تذهل. المرجان عباره عن شجره، وشجره قد تصل طولها لكيلو ونصف، كل فرع منها بلون وشكل، فكل الاشكال اللي تشتهيها تجدها، وكل الالوان اللي تشتهيها تجدها. كذلك حور المقربين، ما الذي تشتهيه فيها تجده فيها. تشتهي أنا خضرة خضر، عسل تتحول عسل، سودة تسود، عايز مناخيرها هلال تتحول هلال، عايزها تعرض سنة تعرض، ترفع سنة ترفع، ما تشتهيه حين تشتهيه تجده فيها. وصلت كوشان طيبي؟ ها الله يجمعناكم في الجنة. إذا ندرك هذه المعاني يا إخواني، مطلوب من المرأة، وده وصية أم بهلية، قالت ألا يقع عينه منك على قبيح. عينه لا تقع على شيء شاذ أو نشاذ في المرأة، فمطلوب أن تفعل كل ما تقر به عين زوجها، ده أقل شيء تقدمه حتى يستغني بها عن سواه. يبقى مطلوب الأمان للمرأة من خلال نص الحديث ألا يطين فرشكم من تكرهون، ده يعني حقه عليها، ونتيجة هذا حتى يضمن هو استمرار هذا العطاء ألا يقطع عنها أمانها قط، وألا يفسد عليها أمانها قط. مطلوب نعطيها الأمان الكامل حتى تعطينا كل ما عندها وتشبع كل رغائبها وشهواتها منا، لا تفكر في غيرنا ولا تطلع لغيرنا. واضح المعنى ده؟ ندرك الكلام ده يترتب عليه أمر مادي. والوقت خلص، كما تحب، أنا جاي عشان أعطي مش جاي لحد ثاني عشان التركيز. طيب نقف عند هذا الحد، ألا يطئن فرشكم تكرهون. فأما حق رجل عليها فنشرح الدرس القادم، بل يعني هختم بطرفة. كنت في جدة عام 88، كنت في جدة أخطب في مسجد هناك، مسجد الشاطئ، فطلب مني فقه الأسرة. ثم قبل أن أدخل فقه الأسرة هبدأ بشرح حديث أم زرق، ثم بدأت بالفعل وأعلنت أن هبدأ سلسلة محاضرات في شرح حديث أم زرق، وفضلا شرحت في حوالي 11 محاضرة. طبعا في حقوق المرأة كاملة المادية والمعنوية جاءت في خلال الشرح. النساء جاءوا بالرجال رغم أنوفهم حضور الدرس، لقيت المسجد تحول لصلاة الجمعة. النساء جابوا الرجال بالقهر، لازم تيجي تسمع درس الشيخ نشأة، لازم تسمع حديث المزارع، حديث المزارع. الرجال عملوا ثورة علي، يا عم الشيخ أنت أعطيت النساء كل الحقوق، فين حقوقنا نحن؟ قلت لهم أدلتها. بعد ما خلصت حديث المزارع شرحت وصية أمام بهلية اللي فيها حقوق الرجل على المرأة في 23 محاضرة، عشان يبقى الرجال ما في النساء. لكن الرجال جابوا النساء بالقهر، فظل المسجد مملوء صلاة جمعة على مدى هذه المحاضرات. الرجال يا إخواني كل رجل عايز يعتبر عايز حقي. طب وين واجبك؟ والمرأة كذلك عايز حقي، فين واجبك؟ ما في حقوق إلا وفي مقابلها واجبات، وعلى قدر أدائنا لواجباتنا على قدر تحقيق حقوقنا. بل في الحديث الصحيح قاعدة شرعية فيها يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيولى عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، هتولى عليكم ناس، ومن مما تولى الزوج على زوج والزوج على أبنائه، سيولى عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني لهم أخلاق محمودة ولهم أخلاق مذمومة، فتعرفون وتنكرون. طب نعمل إيه؟ المعروف خلاص أمر طيب، طب المنكر؟ قال فمن أنكر فقد نجا، من أنكر فقد نجا، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي تابع. فأعطى قاعدة، الأصل إن المرأة إن رأت خطأ تعالج تصحح تقوم، وكذلك الرجل. وده معنى النصيحة التي جاءت في الحديث الدين نصيحة، لا يقوم يا إخواني دين بدون التنصح بالمسلمين. أنا أنصحك وأنت تأخذ نصيحة، وأنت تنصحني أخذ نصيحة، وده معنى التواصل بالحق. تواصل يسموه فعل مشاكلة، وصى فعل ثلاثي، يبقى الوصية من طرف واحد، تواصل بيسموه فعل مشاكل لابد لهم طرفين، كل على ما هو وزن تفاعل يسمى فعل مشاكل، تضارب، تواصى، تقاتل، يبقى تلامس، لابد من طرفين. يبقى لمس اللمس واحد، لكن تلامس كلاهما لمس آخر. لما يقول أو لامست النساء يبقى شو أنت وحدك لمست، أنت لمست ولمست، يبقى لامس حصل الأمر الطرفين. لذا كل أفعال مشاكلة لابد لها من طرفين. وكذلك هنا تواصى يعني وصى ووصاه غيره، وصه غيره وعانه على السمو، ووصه غيره وأعانه على السمو. ده معنى فعل المشاكل. يبقى أفعال المشاكل كلها لابد لها من طرفين. لذا لما قال تعالى أو لامستم النساء، الفقهاء قالوا لا، الملامسة غير اللمس. الملامسة يبقى وقع المغازلة والملامسة من الطرفين مش من طرف واحد. لم يقل أو لمستم، اللمس يبقى من طرف واحد، لامستم يبقى من الطرفين. واضح المعنى؟ وكذلك ضرب يبقى الضرب واحد، تضارب كلاهما ضرب الآخر، قتل يبقى قتل واحد، تقاتل يبقى كلاهما قاتل. وقس على هذا في كل الأفعال. هنا التواصي بالحق دين، وتواصي الزوجين دين. طيب الصحابة اشتكوا للرسول لما يولى علينا من ننكر عليه، نعمل ايه؟ وخاصة كان ظالم ولا شديد والنصيحة مش جايبة نتيجة، ماذا نفعل؟ فأعطى قاعدة جديدة، قال أدوا الذي عليكم، أدوا الذي عليكم وسألوا الله ما لكم. أنسخت هذه القاعدة الثانية حتى تتعلم المرأة وتعلم الرجل إن أداء الذي عليه مقدم على طلب ما له. فكل الرجال النساء يقدم ما له على ما عليه، والقاعدة قدمت ما عليك على ما لك. وده نص حديث، أدوا الذي عليكم وسألوا الله ما لكم. يبقى مطلوب من المرأة تؤدي الذي عليها وتطلب الله ما لها، إن مكنها الله منه فبها نعمت، لم يمكنها بقي أجرها عند يوم القيامة. ولا يظن الرجل أن ظنه للمرأة يحله الظلم، ولا تظن المرأة أن ظلمها الزوج عشان زوج يحلها الظلم، أبدا. هنحاسب، المرأة تحاسب ورجل حاسب، والكل سيسأل. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فإن سئل الرسل أعظم الناصحين فكيف نسأل غيرهم؟ ندرك هذه المعاني إخواني، الرجل يعلم أنه مسؤول عن الرعية وفي نفس الوقت محاسب على كل مصدر منه ومطالب بأداء كل ما عليه. يقول لي أنا تعبان والولاية تعبانة جدا، أد الذي عليك وسأل الله ربنا يصلحها ويهديها ويرزقها الرشاد وساعدها وتوصى معها بالحق واستغل أوقات رضاها، بلغها الحق مش بالجبر ولا بالقهر، بالنصح وبالإرشاد. ها، حتى كما قال تعالى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يتذكر يعي ويعمل، يمكن يتغير. فإن قيل هذا النبي له موسى مع أعتى خلق الله فرعون، فكيف بامرأتك اللي بينك وبينها ود وبينك وبينها وصال؟ قولوا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. مطلوب القول اللين، ورحم الله الإمام الجوين يقول حسن الخلق أمر هين وجه طلق وكلام لين. حسن الخلق أمر هين وجه طلق مبتسم وكلام لين. هنيجي لقضايا، لأن فيه مسائل قد تغيب عنا كثيرا جدا في المرأة وفي تغيرها وفي ما يعرض لها في حياتها. ومن أخطر أسباب التغيير، أسباب الخلافات، وجود بعض المتغيرات عند المرأة التي لا يفطنها الرجال. مراحل ضعف تعتري المرأة، الرجال ليس عندهم هذا. في رجل منا بحيض، ما الذي يعتري المرأة على حيضها؟ الرجال لا يعرفون. الرجل يحمل، ما الذي يعتري المرأة على حملها؟ قضايا إخوان كبيرة وكبيرة جدا، والجهل بها كارثة. أوقعنا في بلايا لا حد لها وفي مشاكل لا حل لها إلا ما رحم ربك. إذا ندرك هذه الحقيقة يا إخواني. أنا عشان نزول العرض الدكتور أحمد أكتفي بهذا القدر اليوم.